مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 يناير 2023. أنا نهاد الجريري. إلى العناوين: في خضم فوضى المصالحة المحتملة بين تركيا والنظام السوري، خلافات داخل هيئة تحرير الشام، إلى أي درجة هي عميقة أو حقيقية؟ كيف ينظر أنصار القاعدة إلى سلوك التنظيم في اليمن؟ وهل تحل حافلات كأس العالم في قطر مشكلة طالبان مع تعليم البنات في أفغانستان؟ ضيف الأسبوع الأستاذ عروة عجوب، الباحث الأول في مؤسسة كور جلوبل المختص في الشأن السوري، يحدثنا عن كيف سيبدو شمال سوريا إن تمت المصالحة بين تركيا والنظام. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. الخلافات داخل هيئة تحرير الشام ليست نادرة ولكنها فريدة، فغالبا ما ينتهي الأمر بالمخالف خارج الهيئة، إما في سجن أو منفى أو في عالمه الخاص، كما حدث مع أبو مالك التلي، أبو العبد الشداء، يحيى الفرغلي، طلحة المسير، ماجد الراشد، بلال عبد الكريم وغيرهم. لكن مثل هذه الأنباء تظل دائما مهمة وتشي بحال من التململ، على أقل تقدير قد يتطور إلى فوضى انفصال، وإن لن يؤثر على البنية الهيكلية لفرع التنظيم الذي يتحكم بالأموال والعلاقات فيصنع ما يريد. هذا الأسبوع لفت منشور في حساب أبو يحيى الشامي على التليجرام، هو طالب علم وكان شرعيا في الهيئة، اختلف معهم وانشق عنهم قبل حوالي 4 أعوام بعد أن أنهى محاولاته للإصلاح بينهم، فأصبح من أشد المعارضين لهم. تتميز منشوراته أغلب الوقت بالاتزان، ما يجعل لها ثقلا نتوقف عنده. في 21 يناير كتب أبو يحيى أن حسابين مهمين من أنصار الهيئة، الشمال الحر وقناة حقائق، توقفا عن النشر لأن من يكتب فيهما في سجن الأمن التابع للهيئة، وفسر أن الاثنين يتبعان لأبي مريا القحطاني، وأن من سجنهما هو أبو أحمد حدود المسؤول الأمني في الهيئة. لم يوضح أبو يحيى السبب في السجن، لكنه خلص بناء على ما قال إنها مصادر في الهيئة إلى أن ثمت كتلتين متصارعتين في الهيئة. يشرح أبو يحيى: غير قائد الهيئة ومن يدور في فلكه، هناك كتلتان هما الأكبر والأكثر حضورا في المشهد الداخلي للهيئة، وبينهما خلافات واضحة. الأولى الأكثر ظهورا إعلاميا وماليا، الأكثر أخطاء والأحرص على التغلغل في المؤسسات الإدارية والعلاقات العامة خارج الهيئة، هي كتلة أبو مريا العراقي مظهر الويس وأبو أحمد زكور، المبغوضة من أهل الثورة ومن مكونات وعناصر الهيئة. الكتلة الثانية الأقل ظهورا لكن الأثبت والأكثر قربا إلى الجنود والقادة العسكريين، والأقل عداوة مع الكيانات والشخصيات الثورية خارج الهيئة، هي كتلة أبو أحمد حدود، أبو ماجد وعبد الرحيم عطون. فهل سيكون لهذا الخلاف بين هاتين الكتلتين ثقل في أحداث اليوم؟ غير واضح حتى الآن. بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور في حساب Without Title القاعدي على التليجرام، يكذب ما يقال وما نقوله نحن في هذا البرنامج عن حال تنظيم القاعدة في اليمن. بالنسبة له، الانشقاقات وتبعية التنظيم في اليمن إلى إيران وتصفية القاعدة كلها أحلام وردية، ويعلق: إذا كانوا، أي تنظيم القاعدة، وهم يشهدون انشقاقات كما تقولون ينفذون عمليات نوعية ضد القوات اليمنية المدعومة عربيا، فكيف لو كانت أمورهم تمام؟ ويقول عنا ساخرا: إننا في العام 2025 سنظل نتحدث عن ظهور التنظيم في موقع مافا الإيراني الخاص بمصطفى حامد صهر سيف العدل. ونقول: لو استعرضنا قناة الملاحم بحسب ما يظهر في منصة روكت شات وبحثنا عن هجمات التنظيم ضد الحوثيين وهجماتهم ضد القوات اليمنية الجنوبية المدعومة من التحالف خاصة الإمارات، سنجد أن التنظيم خلال 4 أشهر فقط من 13 سبتمبر 2022 حتى 22 يناير 2023 شن 43 هجمة ضد اليمنيين المدعومين عربيا. في المقابل نجد أن التنظيم شن 50 هجمة ضد الحوثيين المدعومين إيرانيا طوال 3 أعوام من 1 يناير 2020 حتى 22 يناير 2023، بواقع 13 هجمة في 2022، 19 هجمة في 2021 و18 هجمة في 2020. جميع هجمات التنظيم ضد القوات اليمنية المدعومة عربيا وقعت في أبيان وشبوة التي كادت أن تقع في أيدي الحوثيين لولا تدخل تلك القوات. إذن منطقي القول أن القاعدة يتقدمون حيث لا يستطيع الحوثي. ونقول قد لن يعلن تنظيم القاعدة في اليمن البيعة لإيران، لكن ما يقوله موقع مافا عن أمنيات السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر يتفق تماماً مع ما يفعله التنظيم والحوثيون سواء. الوجهة هي الموانئ، ولهذا يكره الحوثيون والقاعدة حضور القوات المدعومة عربياً في سقطرة. وسقوط شبوة في أيدي الحوثي يعني سقوط المكلا وعدن وباب المندب، وفي هذا خدمة لإيران. أما الانشقاقات فهي حاصلة. ولنعد إلى الاعتزال الكبير الذي وقع في 2020 وقاده القيادي أبو عمر النهدي. هذا مثبت باعتراف التنظيم نفسه في مايو 2020 في بيان طويل بعنوان ولا تكن للخائنين خصيمة، وما أتبعه من رد أبو عمر وجماعته. صحيح أنه لم يرد أنه أبو عمر أو جماعته شكلوا جماعة مستقلة أو انضموا إلى جماعة أخرى، لكن الاعتزال أو الانشقاق أو التمرد حصل، وسببه سوء إدارة زعيم التنظيم خالد بطرفي. هل يمكن أن يتكرر السيناريو؟ هو يحدث الآن لأن الفاعلين لا يزالون موجودين ويعملون بنفس الطريقة، بل إن حال التنظيم اليوم صار أسوأ إلا عندما يقاتلون الجنوبيين. ومن المفارقات في سلوك أنصار القاعدة ما جاء في حساب قاعدي آخر بعنوان اليقين على التليجرام، عندما أورد مقتطفات للواء عبدالله الجفري المتحدث باسم القوات الجوية التابعة للحوثي. يعلق اليقين: الجفري يعلنها مدوية، اليوم طفح الكيل. فعلا هو يقول طفح الكيل، لكن ليس من التحالف وإنما من الحوثيين أنفسهم. المقتطفات من حلقة بثها تلفزيون الهوية في صنعاء في أغسطس 2022، فيها تحدث الجفري عن العنصرية التي يعامل بها وغيره فقط لانتمائه لقبائل جنوبية. وهكذا: ألا يبدو أن الحوثي والقاعدة اجتمعا على الجنوبيين المدعومين عربياً؟ علامة سؤال. بودكاست على أخبار الآن. نشرت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامي لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين صوراً تظهر من قيل إنهم بعض أعيان قبائل أزواغ يبايعون زعيم التحالف إياد أغالي وقد كان حاضرا. الزلاجة أوضحت أن البيعة تمت في مناكا، ويفهم من هذا أنه كانت في الجهة المالية من بلاد أزواغ الممتدة عبر الحدود بين مالي ونيجيريا. هذه المنطقة تشهد منذ خريف العام الماضي تنازعا واقتتالا شديدا بين تحالف نصرة المبايع القاعدة وجماعة داعش في الصحراء. ومن الصور التي نشرها تنظيم داعش لجماعته هناك قد نرى أنهم يفوقون تحالف نصرة عددا وعديدا. مطلع ديسمبر الماضي نشر داعش تسجيلا ظهر فيه المدعو أبو البراء، ويعتقد أنه أبو البراء الصحراوي زعيم داعش في الساحل. يعلن البيعة لخليفة داعش المزعوم الجديد أبو الحسين الحسين القرشي، وكان من ضمن المناطق المستعرضة في الشريط منطقة أزواغ. في الأثناء ومن بوركينا فاسو المجاورة وردت أنباء عن أن جهاديين اختطفوا 50 امرأة كنا يجمعن أوراق شجر وثمار للأكل خارج قرية أربندا شمال البلاد. هذه المنطقة مرتع للجهاديين سواء من القاعدة أو داعش الذين يحاصرون البلدات والقرى هنا طيلة أشهر حتى لم يعد يصل الطعام إلى القرويين، مضطرهم إلى اللجوء إلى البر فقرا على فقر. بودكاست على أخبار الآن. أصدر طالبان العدد 204 من مجلة الصمود خصصت للحديث عن قرار طالبان منع البنات من التعليم الثانوي والجامعي. كتب المقالات مناصرو طالبان في العالم العربي. في المجمل يبررون لطالبان نافين أن يكون طالبان متحاملين على تعليم المرأة، والشاهد أن القرار بحسبهم مؤقت فهو قابل للرد. فيما كتبوه تناقضات كثيرة نضيء عليها لأنها في خاتمتها توصيف لنموذج الحكم الذي يبشر به الجهاديون وأنصارهم. كتب كاتب أنه سأل بعض الأصدقاء والمتابعين من الأفغان ومن غيرهم عن خلفية هذا القرار وأسبابه، فجاءته ردود مختلفة بحيث لم يعد هو قادرا على تفصيل أيها هو الصحيح. ونسأل: إذا لم تعرف الأسباب، كيف سيجد طالبان أو كيف ستجدون مخرجا لهم من هذا المنع المؤقت؟ يتابع الكاتب: إن أحد الأسباب لهذا المنع هو الالتزام بالخط الشرعي، حيث أن الأفكار التي تنتشر بفعل التعليم الأجنبي تجعل بين الناس من هو أخلص للغرب من بعض الغربيين. ونسأل: ألا ينطبق هذا الخط الشرعي على الذكور كما الإناث؟ أليس الذكور عرضة لهذه الأفكار كما الإناث؟ لماذا يدرس الذكور هذه المناهج ولا تدرسها الإناث إذن؟ يتابع الكاتب: والغرب نفسه حين كان يمر بظرف استثنائي في الحروب كان يأخذ المرأة إلى المصنع فتعمل بنصف أجر الرجل. ونسأل: أي حرب وأي وضع استثنائي يمر به طالبان؟ ألم يأتوا إلى السلطة بموجب اتفاق مع القوة العظمى في العالم أمريكا وبرعاية دولة نفطية غنية هي قطر؟ ألم يستولي طالبان على أفغانستان وفيها مؤسسات كاملة متكاملة عاملة، من ضمنها المؤسسة التعليمية التي خدمت الذكور والإناث طوال 20 عاما، أم يريد طالبان أن يعيدوا اختراع العجلة؟ يكتب آخر: جاء قرار المنع بعد مرور عام كامل على حكم طالبان، والواقع أنه عندما استولى طالبان على الحكم في أغسطس 2021 علقت الدراسة للجميع، ثم أعادوا فتح مدارس الذكور وقالوا إنهم سيفتحون المدارس الثانوية للإناث في الفصل التالي أي في مارس 2022. جاء مارس فأغلقت المدارس في نفس اليوم الذي كان من المفروض أن تذهب فيه البنات للدراسة. في ديسمبر 2022 علقوا التعليم الجامعي للبنات بلا مقدمة. يروي هذا الكاتب أن أحدهم في قطر سأل وزير خارجية طالبان: ما المشروع الذي تضعونه في مقدمة أولوياتكم لو توفر لكم مال؟ فقالوا: تعليم البنات وتوفير الحافلات لهن. فأجاب السائل: لعلنا نكلم الحكومة القطرية تعطيكم من حافلات كأس العالم بعد انتهاء فعالياته. وهنا نقول: طوال 20 عاما ماضية منذ سقط حكم طالبان الأول والأفغانيات يذهبن إلى المدارس والجامعات مشيا على الأقدام أو في ركشات أو مع أهلهن على دراجات هوائية أو نارية أو ما توفر من سيارات السيرفيس، لم تكن المواصلات مشكلة إلى أن جاء طالبان. كتب آخر: منع المسلمات من التعليم في الهند لأسباب عنصرية ليس تخلفا ولا كارثة، أما منعهن في أفغانستان لأسباب اقتصادية واجتماعية ومؤقتة فهو كارثة. ونسأل: هل خطأ الهند يجعل خطأ طالبان صوابا؟ وتكتب أكثر من مناصرة عربية بمعنى: لا ولن أدافع عن حقوق البنات اللواتي لا يلتزمن الضوابط الشرعية. ونقول: معظم هؤلاء المناصرات درسنا في مجتمعات أقل التزاما بالضوابط الشرعية من المجتمع الأفغاني، ويعملنا اليوم في دول علمانية. ونسأل: لو أن هؤلاء المناصرات عشنا تحت حكم طالبان، هل كان طالبان سيسمح لهن بمواصلة تعليمهن وتكديس الشهادات؟ وربما كانت هذه فرصة حتى نسأل: أين تدرس بنات وأخوات وحفيدات مسؤولي طالبان؟ وعليه فإذا كان طالبان نموذج الجهادي الذي يريد الجهاديون به أن يخلصوا العالم من شروره، فمن المؤسف أن هذا النموذج غير مكتمل. في النهاية حتى ينجح هذا النموذج في الحوكمة هو يحتاج إلى حافلات كأس العالم والنظام المالي العالمي ومقعد في الأمم المتحدة وصفقات تجارية مع دول إشكالية في عرف الجهاديين أنفسهم. إذن عندما يجد الجد لا يختلف هؤلاء الجهاديون في ممارساتهم عن ذات الأنظمة التي يقولون إنهم يحاربون. بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عروة عجوب، الباحث الأول في المؤسسة البحثية كور جلوبال والمختص بالشأن السوري. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ عروة. شكرا للاستضافة نهاد، شكرا لك. أهلا فيك دكتور. المصالحة بين تركيا ونظام الأسد باتت مسألة وقت، وواضح أنها ستعقد الأمور في شمال سوريا. سؤال المليون، يمكن في أي سيناريو يمكن لهيئة تحرير الشام أن تعادي تركيا؟ هل تقدر الهيئة أن تعادي تركيا؟ تمام. يعني بنهاية الأمر بعتقد بأنه يجب التمييز هون بين العلاقة بين تركيا والهيئة والعلاقة بين تركيا والجيش الوطني المدعوم بشكل كامل من تركيا. تمكنت الهيئة خلال السنوات الماضية يعني وتحديدا بعد سيطرتها على مدينة إدلب ومحيطها من خلق علاقة يعني نوعا ما مختلفة عن علاقة الجيش الوطني بتركيا. يعني الهيئة تبدي دائما اهتمامها يعني بالعمل على تأمين مصالح تركيا في المنطقة، لكن بنفس الوقت خلقت لنفسها هامش من المناور. يعني على سبيل المثال، عندما خرج مجموعة كبيرة من السوريين للهجرة غير الشرعية من خلال إدلب إلى تركيا، قامت الهيئة بمنعهم بالقوة من المغادرة إدلب، وبالتالي يعني وكأنها تقول لأنقرة بأنها جاهزة للتعامل مع مصالحها. لكن بنفس الوقت اليوم عندما نرى العمليات خلف خطوط العدو الانغماسية التي قام بها عناصر الهيئة، يعني هناك أكثر من عملية قاموا بها خلال الشهرين الماضيين، وكأنها رسالة يعني من الهيئة تريد أن تقول لأنقرة بأنها لن تقبل بالمصالحة. طبعا لا يعني يمكن الجزم بالقول بأنه الهيئة تعتمد على تركيا وأنه تركيا لها نفوذ على الهيئة، لكن لا أعتقد بأنه هذا النفوذ يشبه نفوذ تركيا على فصائل الجيش الوطني المؤتمرة بشكل كامل بأوامر أنقرة. وبالتالي تستطيع الهيئة يعني خلق مساحة لنفسها، لا أريد القول بأنه بتحدي أنقرة، ولكن بالقول لأنقرة بأنها غير جاهزة للمصالحة. بنهاية الأمر نهاد، يعني علينا أن نعلم بأنه اليوم ما تبقى للهيئة من شرعية إذا كان هناك شرعية هي شرعية محاربة النظام، وبالتالي إذا سقطت هذه الشرعية فقدت الهيئة شعبيتها الموجودة حاليا على الأقل ضمن الناس. يعني هناك دائما حديث عن تغول الهيئة، عن هجومها على الفصائل الأخرى، وكانت دائما تدعي الهيئة بأنه هذه جهود لتوحيد الساحة لقتال النظام السوري. وفي حال تمت المصالحة وقبلت بها الهيئة، تفقد الهيئة هذا الخطاب الذي يشرع وجودها أمام الناس الموجودين في إدلب. لكن أستاذ عروة، هذا ليس جديد. في النهاية هيئة تحرير الشام لم تكن تشن هجمات معتبرة لا نوعا ولا عددا ضد النظام السوري. الهيئة يهمهم أكثر صورتهم كنموذج قادر على حكم هذه المساحة التي تضم المناطق الخارجة على النظام. بالضبط. يعني الموضوع انه الهيئه لم تقوم بعمليات خلال السنوات الماضيه، عمليات نوعيه او كبيره يمكن الاهتمام بها اعلاميا، هو حقيقه الامر براغماتيه الهيئه وقدرتها على الموازنه بين مصالحها ومصالح تركيا الداعم الاول للمعارضه. بمعنى اخر، بان هناك اتفاق استانا الذي يجمع تركيا وايران وروسيا وما يعني تركيا هي الضامن لوقف إطلاق النار أو وقف أعمال العنف في المناطق التي لديها نفوذ فيها ومنها إدلب. وبالتالي يعني لعبت الهيئة هذا الدور بأنها جاهزة للعمل أو القبول بالتفاهمات الدولية على سوريا. فلذلك أنا بعتقد بأنه هذا خطر وجودي، ولذلك لن تقبل الهيئة به. لكن أقول مجددا بأنه الهيئة تدرك تماما بأنه يعني خطاب المصالحة هو خطاب سياسي وليس بالضرورة قابل للتطبيق على المدى المنظور. وبالتالي إذا لاحظنا خطاب الجولاني على سبيل المثال، كان لم يعادي الهيئة بشكل مباشر، ولم يقل انه سنشن هجوم على الهيئة، انما كان بانه يعتقد بانه تركيا لا تسير على المسار الصحيح وبانه سيواظب بالعمل. يعني الخطاب توافقي اذا صح التعبير، يعني تذكير تركيا بانه لن يقبل بحل الهيئة لانه بظن مشروع المصالحة بالنهاية سيفضي الى ذلك بشكل او باخر، وبنفس الوقت تذكير تركيا بانه ما زال حليف موجود على الارض. استاذ عروة، في اي سيناريو ممكن للهيئة ان تنساق ضمن هذا المسار التركي؟ يعني في النهاية تركيا معنية بقتال الأكراد، الهيئة لها أهمية في إدلب من حيث كبح الجماعات الجهادية سواء داعش أو حراس الدين، بالإضافة إلى دورها أيضا في الحفاظ على مساحة أو مسافة مع الأكراد. هل ممكن أن تحافظ الهيئة على هذه الصفة؟ بالضبط، يعني أتفق معك على العوامل التي تعطي الهيئة أهميتها في إدلب، لكن هناك عامل يعني أعتقد لا يقل أهمية على العوامل التي ذكرتها وهو موضوع اللاجئين. هناك خط أحمر داخل تركيا وهو موضوع اللاجئين، وأعتقد بأنه خطاب المصالحة بغض النظر عن مدى مصداقيته أو جدية أنقرة من خلاله هو خطاب إعلامي، خطاب سياسي، بمعنى هناك عنصرية ضد السوريين، هناك المعارضة التركية يعني خلال السنوات السابقة وتحديدا السنتين الأخر يعني آخر سنتين يعني قامت بنشر خطاب بأنه التعامل مع الأسد يمكن أن يحل قضيتين كبيرتين. أول قضية هي موضوع اللاجئين، بإرسال اللاجئين يعني إلى سوريا تحت حكم الأسد، تحت حكم حكومة واحدة. الموضوع الثاني هو قتال الأكراد كما ذكرتي. فلذلك يعني أنا يعني إذا بتسمحي لي هيك شوي بس أحكي عن موضوع المصالحة لأنه كتير مهم لنفهم قديش الهيئة ممكن تروح، لأي مدى ممكن تروح الهيئة. هو موضوع المصالحة يعني أنا بستبعد أنه يتم على المدى القريب، هناك عدة عوامل تمنعه. أولا لا تملك أنقرة ما تطلبه دمشق، ولا تملك دمشق ما يعني تطلبه أنقرة. تركيا تريد، النظام السوري يريد انسحاب كامل وكلي من مناطق شمال شرق سوريا للأتراك والسيطرة على هذه المناطق. هذا يعني بالضرورة مئات الآلاف من النازحين الذين لن يقبلوا بعودة النظام إلى مناطقهم. هون الإشكال الحقيقي، يعني يعلم الجميع بأنه هناك عشرات الآلاف من اللاجئين الذين سيفرون إلى تركيا، وهذا خط أحمر. أيضا تريد تركيا بأنه النظام يسيطر على شمال شرق سوريا. إذا لم تتمكن، يعني إذا تركيا حليفة أمريكا لم تتمكن من إخراجها من شمال شرق سوريا، هل سيتمكن النظام السوري من إخراجها والسيطرة على هذه المناطق؟ لذلك الهيئة تدرك تماما، تدرك حجمها، تدرك ما يجي على الساحة، وتدرك بأنه الموضوع طويل المدى. يعني لن يتم بأنه حتى لو تم لقاء بين الرئيس السوري والرئيس التركي لن يكون هناك فتح للعلاقات. ممكن نتحدث عن المعابر أيضا، سيكون هناك أكيد معابر يعني منافع اقتصادية صغيرة على صعيد المعابر، لكن لا أعتقد بأنه تركيا قادرة على إعادة إحياء النظام اقتصاديا على الأقل. يعني كما رأينا مؤخرا هناك قانون قيصر، بعض الشركات التي تعاملت مع النظام مؤخرا تم معاقبتها. فلذلك يعني أنا بعتقد الهيئة تدرك تماما بأنه تدرك قيمتها لتركيا وتدرك قيمتها للمنطقة كما ذكرتي، الحفاظ على الأمن، محاربة داعش، محاربة القاعدة، وبالتالي أي سيناريو سيكون جديد هذا السيناريو سيأخذ بعين الاعتبار وزن الهيئة وحجمها. لذلك أنا بعتقد بأنه المصالحة كما يتم الحديث عنها الإعلام غير ممكنة في الوقت الحالي على المدى يعني المنظور القريب والمتوسط على الأقل. أستاذ عروة، لأي درجة الوضع سيكون مرتبك مع هيئة تحرير الشام بحيث تعطي مجال لمن تبقى من القاعدة وداعش للانتشار أكثر في الشمال؟ هل يمكن للجولاني أن يرفع يده عن حراس الدين، أن يعيد إحياء القاعدة فقط حتى يعمل مشاكل؟ سؤال مهم جدا حقيقة، يعني لا يمكن الإجابة بشكل تأكيدي على هذا الجواب، لكن يعني كما تفضلتي يعني هو غض النظر أكثر من أنه المساعدة، لأنه تعلمين اليوم الخلاف صار أصبح عقدي بين القاعدة وداعش من جهة وهيئة تحرير الشام. لا يرون هيئة تحرير الشام اليوم بأي شكل من الأشكال حليف يمكن الوثوق به، وبالتالي بعتقد يعني فيما يتعلق بالقاعدة بعتقد لا يوجد خلايا حية، يوجد خلايا ميتة في القاعدة، فلا أعتقد أن القاعدة قادرة أصلاً على شن هجمات. لكن بالنسبة لداعش أعتقد بأنه كما تفضلتي في حال تم غض الطرف بشكل أو بآخر، غض الطرف عن الموضوع، فممكن هذه الخلايا أن تنشط في هذه المناطق. لكن بعتقد ستكون رسالة أكثر علو يعني وضوحاً للتركي في حال تم العمل على ذلك. أستاذ عروة، هذا الأسبوع نقل حساب أبو يحيى الشامي أنه توجد خلافات بين كتلتين في الهيئة تحت الجولاني، أبو مريا والويس وزكور في جهة، أبو أحمد حدود أبو ماجد وعطون في جهة أخرى. كيف بتشوف هذا الوضع؟ يعني هلا نتفق بعتقد انا وانت بانه الهيئه هي منظمه سريه بامتياز، بمعنى يعني من الصعب معرفه ما يجري وراء الكواليس بشكل حقيقي. يعني هناك دائما تسريبات، هناك بعض المصادر التي يعني بين الفينه والاخرى بتعطي بعض المعلومات، لكن بتصوري انا يعني باخر خلينا نقول سنتين تم تهميش كل التيارات التي يمكن لها ان تؤثر في صنع القرار، او يمكن لها ان تحدث ثوره او نوع من المعارضه داخل الهيئه. تحدثنا سابقا، يعني بحديث سابق تحدثنا انا وانت عن التيار المصري الذي تم تهميشه بشكل كبير. تحدثنا عن حتى التيارات القويه التي لها ثقلها، مثلا ابو مالك التلي، ابو العبد اشداء، الذين تمكنوا من تشكيل غرفه عمليات كانت يعني قادره بمرحله من المراحل الى حشد معارضين الهيئه داخلها. ولكن مع الوقت تم تهميش هؤلاء الأشخاص. اليوم يعني إذا تنظرين إلى هرم الهيئة بشكل أو بآخر، هناك الجولاني والباقي كلهم يعني مرتبطين به ومتفقين على سياساته بشكل أو بآخر، من عطون، الويس، أبو ماريا القحطاني. يعني يمكن لوجود تيارات مختلفة بعض الشيء عن عن عن الهيئة، ولكن الهيئة فعلا كانت واضحة عندما تم فصل كل المصريين على سبيل المثال. السبب المعلن، وأعتقد بأنه هذا السبب الحقيقي، اللي هو مخالفة سياسة الجماعة، مما يعني مخالفة سياسة من هم داخل الهرم، من هم يعني يقدرون المواقف، يقومون باتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا، سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع الفصائل الأخرى. يعني اليوم إذا لاحظنا كل هؤلاء الموجودين في السلطة كلهم ناصروا الهيئة بهجومها على مناطق درع فرات وغصن زيتون، وتشعرين وكأنه هناك يعني موقف متخذ مفكر به، حتى يعني هناك تفكير في كيفية نشره إعلاميا. هناك هاشتاغ المحرر واحد على سبيل المثال، أو يعني انتشر بشكل كثير كبير، انتشر من قبل جنود الهيئة ومن قبل قادة الهيئة الكبار. فأنا بعتقد بأنه هناك يعني وحدة حال أو وحدة صف فيما يتعلق بالسياسات الكبرى للجماعة. هلأ هناك ممكن يكون في اختلافات صغيرة، لكن عندما يكون الاختلاف كبير تقوم الهيئة بالتهميش بشكل كبير وتستفيد منها. على سبيل المثال يعني وجود اليوم أبو شعيب المصري في إدلب، ووجود أبو اليقظان، ووجود هؤلاء موجودين في إدلب، ولكن في حالة من أنه دعهم يتكلمون، وكأن الهيئة تسمح للمعارضة الموجودة داخلها لأنهم لا يملكون التأثير الكافي بتصور. أستاذ عروة، بتذكر مرة قاربت حضرتك بين هيئة تحرير الشام وغزة. أعتقد أنه مهم أنه نرجع نحكي في هذا الموضوع حتى نشوف شو ممكن يكون في شكل الحكم في إدلب. طبعا يعني بتصوري أنا هناك نموذجين يعني تسعى الهيئة إلى الوصول إليهما بشكل أو بآخر. النموذج الأول هو نموذج طالبان، ولكن هذا حلم كبير، يعني اعتراف دولي وعلاقات مع دول أخرى. يعني تنظر الهيئة بأنه هذا نموذج الإسلام السياسي الأنجح على الإطلاق الموجود حاليا، ولكن هذا صعب بسبب الجغرافيا، بسبب السياسة، بسبب تصنيف الهيئة، بسبب عدة عوامل. أما بالنسبة لنموذج غزة، فهو بعتقد أن النموذج الأقرب ليس بسبب تفضيل الهيئة لهذا النموذج، بأنه فعلا إذا بتنظري على الجغرافيا على سبيل المثال، غزة وإدلب متشابهتان بشكل كبير. يكفي لهيئة تحرير الشام أن يكون لديها علاقة مع تركيا لتمكنها من الحياة. يعني شريان الحياة إدلب هو يأتي من تركيا، سواء المساعدات، سواء النفط، سواء يعني التجارة، وبالتالي هذا المثال. لكن اليوم هل ستتمكن هيئة تحرير الشام من العيش والمواظبة كما تمكنت حماس من حكم غزة؟ يعني هل سيكون هناك فعلا دعم أكبر لاستمراريتها؟ لأنه مع الوضع الحالي اليوم و وجود اعتماد كلي على المساعدات، وانتظار كل 6 أشهر انتظار روسيا لتمديد المساعدات إلى سوريا، هذا فعلا يشكل خطر كبير على الناس الموجودين هناك وعلى حياة الهيئة. يعني بالنهاية بحال لم تتمكن، يعني لم تتمكن الدول الكبرى من تأمين المساعدات كل 6 أشهر إلى مناطق الهيئة، إلى مناطق إدلب، سيكون هناك هجرة كبيرة إلى تركيا. هون بعتقد أنا ستختلف علاقة الهيئة مع تركيا. هالهيئة غير قادرة على يعني خلق مساحة للناس لتعيش داخلها، وبالتالي سيختلف هذا السيناريو. لكن اليوم أعتقد بأنه يعني مثال غزة ممكن أن يفسر وضع هيئة تحرير الشام. فصيل غير مقبول دوليا، حماس نفس الشيء، هناك بعض الدول التي يعني تعترف بحماس، الهيئة لا يوجد أحد يعترف بها، ولكن بنهاية الأمر البعض يتعامل مع الهيئة كما أن البعض يتعامل مع حماس. الأستاذ عروة عجوب، الباحث الأول في المؤسسة البحثية كور جلوبال، شكرا جزيلا لك. شكرا لك نهاد، شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على أخبار الآن.